أجده وأبليه وأذهب بالمملوك. وفي رواية له: لا تسب الدهر فإن الله قال: إنه الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. قال الحافظ: سنده صحيح. وقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين. قوله: وفي رواية، هذه الرواية رواها مسلم وغيره. قال المصنف: وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يعني سب الدهر تقدم أنه من أكبر المحرمات وأعظمها، لأنه أذية لله جل وعلا كما سمعنا. ولكن قال: كيف يصدر مثلا من المسلم أنه يسب الدهر؟ حقيقة أن هذا صدر على طريقة المتابعة والتقليد، وإلا ما يتصور أن مسلما يعلم الله جل وعلا يسب الله جل وعلا أو يسب خلقه الذي يعلم أنه أن مسبته ترجع إليه، فكله تقليدا ومتابعة بعضهم لبعض، فقد بدون أن يمعنوا النظر في هذا الأمر، فصار عندهم هذا شيء كأنه جار على ألسنتهم هكذا. ومع ذلك هذا من المحرمات لا يجوز، وإن كان على هذا الطريق، وإن كان ما قصدت الحقيقة، يعني ما قصد السب بذاته ولا قصد معارضة الله جل وعلا بذلك، فهو من المحرمات التي لا تجوز. ولا يجوز الإنسان يقدم على قول أو فعل حتى يعلم حكم الله فيه، ما أن يقدم على كل شيء فهذا يوقعه في المحذور ويوقعه في الذنوب الكثيرة من بني هذا، لكن هذا بالخصوص. ثم هذا ليس خاصا بسب الدهر، فالدهر الليل والنهار، فالذي سيأتي أنه سب الريح أيضا من هذا القبيل، يسب الريح أو يسب المطر أو يسب الشيء المسخر الذي سخره الله، كله يكون هذا حكمه، لأن الله جل وعلا هو الذي دبره وهو الذي أمره، فهو طائع مؤتمر بأمر الله جل وعلا. فإذا سب المطيع المؤتمر يكون السب راجعا إلى الآمر المطاع، لهذا نقول أن هذا من الإجرام ومن الجهل الفظيع، نسأل الله العافية. وإن كان قد يكون هذا فقط مجارات للشعراء السابقين، يجارونهم هكذا لأنهم تكلموا بهذه الأمور فصار عادة، ولهذا تجد هذا عند كثير من الأدباء والشعراء الذين يتكلمون به، يجعلون الدهر وهدف لهم أنه فعل وفعل كذا وأخنى عليهم ورفع غيرهم الذي لا يستحق الرفع وما أشبه ذلك. إذا أمعن الإنسان النظر في هذا عرف أن هذا في الواقع خروج عن العقل فضلا عن الخروج عن الشرع. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر. نعم. الثانية تسميته أذى لله. لا يشمل ما النهي، النهي يحتمل يكون نهي للتنزيه أو نهي للتحريم الواقع أن هذا من أعظم المحرمات، فهو نهي تحريم يقع في هذا وقع في المحرم العظيم الذي يجب عليه أن يتوب منه. نعم. الثانية تسميته أذى لله. أذى يعني كونه يؤذي الله، وسبق أن الأذى هو لما خف أثره وضعف، مثل الكلام، إنسان مثلا يتكلم على فلان هذا يؤذيه ولكنه لا يضره، فالأذى غير الضرر، الضرر لا أحد يضر الله جل وعلا، ولكن الأذى بنو آدم يؤذون ربهم، بعض بني آدم أو كلهم، بعض بني آدم يؤذي ربه، وهذا ليس خاصا بسب الدهر كما سبق. الذي يرى أن الله جل وعلا لم يحكم الحكم العدل الذي يناسب الوضع، يكون لماذا يكون فلان كذا ولماذا يكون فلان كذا، هذا أذى أيضا من الأذى، وقد يتعدى ذلك إلى الكفر، نسأل الله العافية. الذين يعترضون الله على أحكامه، في أحكامه وفي خلقه وفي أمره وفي حقه الذي أوجبه على خلقه، كل هذا إذا اعترض يكون ذلك أيضا أذى. وقد يكون الإنسان عنده تضجر لحكم الله وتبرم منه، ويكون هذا في نفسه ولا يظهره، فيكون هذا أيضا أعظم من الأذى، لأنه في الواقع لم يرضى بحكم الله. فالذي لا يرضى بحكم الله كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بهذه الشروط لا يكون هناك حرج، والحرج هو أن يقول ليت الأمر على خلاف هذا ويتضايق به شيئا، وكذلك كونه لا يسلم لا ينقاد له ويذعن له السكين، بل الواجب الرضا، أن يرضى بحكم الله. والحكم قد يكون حكما بين المتخاصمين، والشرع هو الذي يحكم بين المتخاصمين، وقد يكون حكما قدري، كونه حكم أن هذا يكون فقيرا وهذا يكون غنيا وهذا يكون صحيحا وهذا يكون مريضا وما أشبه ذلك. فأحكام الله كلها يجب أن يسلم لها، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يعترض. وكذلك قد يكون الاعتراض على الأمر الشرعي، مثل الوضوء، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل يقول لماذا أمرنا أن نذهب إلى مكة ونطوف على البيت، لماذا أمرنا أن نقف في مزدلفة نبيت في مزدلفة، لماذا أمرنا أن نقف في عرفات وما أشبه ذلك. ولهذا جاء الشرع في هذا أن الحاج أنه يلبي، يقول لبيك لبيك لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، بدون أن يكون الإنسان يعرف الحكمة في ذلك والعلة، بل يكون هذا تعبدا للقلب وللجوارح وللإنسان كله منقادا مسلما. وهذا كذا قد يكون، لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا؟ قل يجب عليك أن تنقاد وتسلم، ولا تقول لما لما، لأن هذا حكم الله وأمر الله، وإلا قد تكون معاندا، وقد تسلك مسلك الشيطان الذي قال لربه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يكون معارضا لله جل وعلا. وعلى كل حال الأمور هذه كلها امتحانا للعباد، هل ينقادون ويسلمون ويقولون نحن عبيدك ننقاد لأمرك ونطيعه ونتبعه بدون معارضة وبدون تأبي أو امتناع؟ فهذا هو الواجب على كل مسلم. نعم. قال الثالثة: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. يعني أن الله هو الدهر، أنه كما جاء تفسيره هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي خلقه، فالدهر عبارة عن الزمن، عن الليل والنهار، هذا هو الدهر. والله خلق ذلك، خلق لكم الليل والنهار والشمس والقمر نجوم، وسخرها لكم كلها لمصالح العباد التي يعرفونها، كل من نظر فيها عرف أنها لمصلحة. فهذه من نعم الله، وهي ظرف للأعمال، ظرف للأعمال التي قد تكون سببا لدخول الجنة وقد تكون سببا للشقاء والعذاب. نعم. الرابعة: أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، يكون بلسانه فقط، وإن كان قلبه على خلاف ذلك، ومع ذلك يكون هذا من المحرمات أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخنته. قوله أخنع يعني أوضع. قال: باب التسمي بقاضي القضاة. قاضي القضاة في المعنى لا يصدق إلا على الله، هو الذي يقضي بين خلقه. ولكن هذا قد يطلق على كبير القضاة أو على رئيسهم، رئيس القضاة، وهو تجاوز لا يجوز. ولهذا قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، يعني ملك الملوك، لأن المالك هو الله في الحقيقة، وكل مخلوق يملكه الله، كما قال الله جل وعلا: مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، قراءتان في الآية، قراءة مالك يوم الدين، قراءة أخرى ملك يوم الدين. فهو الملك في الحقيقة الذي يملك الأشياء ويتصرف فيها حق التصرف. أما الخلق فهو كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء قدير. فالأمر كله لله، ولا يجوز أن يتعدى الشرع المحدود الذي حد للخلق، يجب أن يسلكوه ويسيروا معه، لأننا نحن عبيد، والعبد يجب أن يمتثل أمر سيده ويطيعه ولا يخالفه. فإذا خرج عن حده وحدنا أن نكون عبيد، هذا هو الحد الذي يجب أن لا نتعداه. إذا تعدى هذا الحد فقد ظلم نفسه واستحق عقاب الله جل وعلا إن لم يعفو عنه. إلا قد الإنسان يكون يفعل ذلك إما جاهلا وإما عدم مبالاة، وهذا أعظم. والغالب أن هذا يكون لقصد الترفع والعلو، العلو في الأرض، وهذا من الأمور المذمومة بل المحرمة. لأن إذا تسمى قاضي القضاة يعني أنه ليس هناك قاض أرفع منه، فهو أرفع القضاة وأعلاهم. والحقيقة في المعنى يشارك رب العالمين في مثل هذا، فلهذا جاء النهي عنه. ومناسبة ذكر هذا في كتاب التوحيد أن التوحيد معناه عبادة الله وحده، وعبادته لا تكون إلا بأمره واجتناب نهيه. فإذا ارتكب منهيا عنه أو ترك بعض الأمر الذي أمره به، ما أن يكون توحيده ناقصا غير كامل أو يكون التوحيد ذاهب لا وجود له، فهو دائر بين هذا وهذا. وهذا هو السبب في إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد معناه المسائل التي تتعلق بالتوحيد، إما تكميلا وإما وجوبا وإما حذرا من أن ينقص التوحيد أو يزول. والمعاصي كلها تنقص التوحيد، كما يقول أهل السنة: الإيمان عقيدة وقول وعمل، يعني علم يكون في قلبك وقول تقوله كشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذكر والقراءة وما أشبه ذلك، فهو كله إيمان. وعمل تعمله، تصدق أو تصلي أو تصوم أو ما أشبه ذلك، فهذا هو دين الله جل وعلا، وهو التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده. ومن التعدي أن يتسمى الإنسان ملك الملوك أو قاضي القضاة أو ما أشبه ذلك، من كأن يكون حاكم الحكام أو يقول سيد الناس أو ما أشبه ذلك، لأن سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب التسمي بقاضي القضاة. مثله يقول مثل قال سفيان الثوري رحمه الله: مثل شاهنشاه، يعني هذا في اللغة الفارسية شاهنشاه معناه ملك الملوك، مثل بهذا أنه يقول أن هذا معناه أنه ليس واقفا على لفظ معين، كل ما أخذ هذا المعنى فله هذا الحكم. قال: تسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح: كأقضى القضاة وحاكم الحكام أو سيد الناس ونحو ذلك، أي ما حكم التسمي بذلك، هل يجوز أم لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح: أخنع يعني الخنوع هو الضعة والوضوع، يعني أنه أوضعه عند الله جل وعلا. والسبب في هذا أن الكبرياء لله والعظمة لله، فمن نازعه شيئا منهما من الكبر والعظمة فإن الله يضعه ويقابله بنقيض قصده، فلهذا فسره بأوضع شيء، لأنه تكبر بهذا الاسم على عباد الله. ولهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يعني جزاء لكبرهم لما تكبروا على الناس في الدنيا وترفعوا عليهم، عوقبوا يوم الجزاء بين العباد في الحقيقة، فحشروا أمثال الذر. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله إن أخنع ذكر المصنف أن معناه أوضع، وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال عياض معناه أنه أشد الأسماء صغارا وبنحو ذلك فسره أبو عبيد. والخانع الذليل، وخنع الرجل ذله. قال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال الخنع الفجور، وفي رواية أخنى الأسماء من الخناء بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور، وهو الفحش في القول. وفي رواية اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، رواه الطبراني. قوله رجل يسمى بصيغة المجهول من التسمية، أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بفتح الفوقية وتشديد الميم، ماض معلوم من التسمي أي سمى نفسه. قوله ملك الأملاك هو بكسر اللام من ملك، والأملاك جمع ملك. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله. فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حق للرب، بل هو حق لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة. ولهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، ذكره ابن القيم. القراءتان يعني مالكي وملكي، والطبري رحمه الله يرجح القراءة الثانية، قل لأنها عم وأشمل. ملكي يقول أعم من مالك، ملكي يوم الدين. قال ملكي يوم الدين لأن هذا يظهر يوم الدين لكل أحد، وإلا فهو المالك دائما، مالك الملك في الدنيا وفي الآخرة ودائما، فله الملك كله وله التصرف كله جل وعلا. وإنما يعطي من يشاء ملكه ثم ينزعه منه، أو هو ينزع منه، إما أن يموت ويفضي إلى غيره، وإما أن يؤخذ الملك من يده. فليس هناك ملك دائما إلا لله جل وعلا، هو المالك الدائم، ملكه لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول، تعالى وتقدس. وسواء قلنا المالك أو ملك، لأن الملك هو الذي يكون له الأمر وله النهي وله الحكم بين المملوكين، أما مالك فهو كذلك الذي يملك بنفسه ويتصرف. فالمعاني معنى هذا ومعنى هذا، وإنما هذا قد يكون من باب المبالغة فقط. نعم. قال فالذي تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكبر والكذب. وقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله. قوله قال سفيان هو ابن عيينة تقدمت ترجمته. لا يلزم أن يكون هذا يقع له الذل في الدنيا والخزي في الدنيا، وإنما المحذور أن يكون في الآخرة هو يظهر لكل أحد، أما في الدنيا فقد لا يظهر لكل أحد، قد يذل في نفسه ويذله الله جل وعلا وقد يقهر، ولكن في الآخرة الأمر أشد وأنكى، نسأل الله العافية. نعم. قوله مثل شاهان، شاه هو بسكون النون والهاء في آخره،

قلت يعني أن الثاني أشد إثما من الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، وتقدم النهي هذا للتحريم، لأنه ترتب عليه الوعيد، والمكروه ما يكون صاحبه متوعد أن يكون أخنع عند الله وأوضع. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني لأنه منازعة لله جل وعلا، لأن الكبر يجب أن يكون لله، الكبرياء لله جل وعلا، وكذلك الحكم أنه هو الحاكم بين الخلق، ولا يوجد مخلوق هو الذي يكون حاكما بين الخلق، وإنما مثل ما قال في اصطلاح المغاربة أنه قاضي الجماعة، جماعة المعينة، أو قاضي الناس أو قاضي القضاة، فإن هذا هو المحذور. والسبب في هذا أنه فيه منازعة لما لله جل وعلا من المعاني وإن لم يكن الاسم. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم، إجلال الله تعالى، هذا هو السبب. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى والتغيير الاسم لأجل ذلك. على أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الاحترام معناها التعظيم والإكبار، أن تكون أسماء الله معظمة ومحترمة، ولا تمتهن بأن يكنى بها، لأن التكنية فيها امتهان، وكذلك لا يسمى بأسمائه مخلوق. إذا كان هذا مثلا يغير الاسم لأجل ذلك فكذلك، فهذا أيضا من أيضا مكملات التوحيد، كون الإنسان يعظم أسماء الله ويحترمها ويعلم قدر الله في ذلك، وأنه لا يصل المخلوق إلى شيء مما هو من معاني أسماء الله تعالى وتقدس، يكون هذا من التوحيد الذي أراده المؤلف. ثم يقول: وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني الاسم الذي يوضع فيه شيء من الامتهان في أسماء الله لا يجوز أن يقر، يجب أن يغير، مثل ما غير أبا الحكم. الحكم هو الله، حاكم هو الله، والحكم من أسمائه، لما كنوه أبا الحكم لأنه كان يحكم بينهم، وهذا وقع في الوفود الذين جاءوا في آخر الوقت، في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلت الجزيرة العرب كلها في الإسلام، صارت القبائل ترسل وفودا يعبرون عن دخولهم في الإسلام ويأخذون البيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم أبو شريح الخزاعي، فسمع قومه يقولون له أبا الحكم فدعاه فقال له تسمع لي؟ فقال إني لم أسمي نفسي وإنما كنت أقضي بين قومي إذا اختلفوا فيرضى الفريقان. قال ما أحسن هذا، يعني يكون الصلح بين الاثنين أو بين الجماعة فيرضون، هذا هو من أحسن الأشياء، لأن الاتفاق والاصطلاح وعدم المنازعات مطلوب للألفة والاتفاق. فقال ما أحسن هذا، ما لك من الولد؟ وقلت لي شريح وعبد الله ومسلم. فقال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح بدل أبا الحكم، فكناه بابنه صار أبو شريح وذا اشتهر بهذا. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يكن بأشياء من أسماء الله جل وعلا، بل هذا من باب الامتهان، والامتهان قد يؤدي الإنسان إلى الكفر بالله جل وعلا، عدم الاحتمال. ومعنى هذا ليس خاصا هذا بالأسماء فقط، بل هذا يجب أن يكون لكل ما لله جل وعلا فيه أمر أو حكم أو قول، مثل المصحف يجب أن يعظم تعظيما لله جل وعلا، ولا يجوز أن يوضع على الأرض التي تداس بالأقدام، لأن هذا ليس من التعظيم، من تعظيم الله وليس من تعظيم المصحف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على وجوب تعظيم المصحف، أن يعظم فلا يوضع فوقه شيء ولا يوضع أمام الأرجل أو ما أشبه ذلك. وهكذا أحكامه وأمره كله يكون من هذا الباب، كله تعظيما لله جل وعلا. ففي هذا الحديث جواز التكنية، وأن الواو لا تدل على الترتيب، لأنه لما قال له ما لك من الولد قال لي شريح وفلان وفلان، فقال من أكبرهم؟ فدل هذا على أن الواو لا تدل على الترتيب، لأنه بدأ أولا بشريح ومع ذلك قال له من أكبرهم، فقال شريح. فقال ثم الثاني أن التكنية تكون للابن الأكبر الذي هو أكبر الأولاد يكن به أبو فلان، وهذا من باب الأدب والاحترام، يعني احترام الكبير يكون مقدم. الثالث أن التكنية تدل على الاحترام وتدل على التقدير بخلاف اللقب، فاللقب يدل على الانتقاص، وقد نهانا ربنا عن التنابز بالألقاب فهي من المحرمات، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بخلاف الكنية. ولهذا يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب، فاللقب يسوء بخلاف التكنية فإنها للاحترام. وفيه يعني أن الله جل وعلا هو الحكم، لو اسمه هذا من أسمائه الحكم، وقد جاء ثبت هذا في القرآن في عدة مواضع. ثم فيه أيضا أن الأسماء الأخرى التي غير هذا لو تسمى الإنسان بشيء لا يجوز، يجب أن يغير، يجب وجوبا أن يغير، لأن هذا واجب أن يغير والرسول غيره فيجب أن يتبع. والذين لا يعرفون اللغة العربية قد يقعون في محاذير مثل هذا. إذا يسمى مثلا عاشق الرحمن أو الرحماني أو كذا الرحمن وما أشبه ذلك، ينتسبون إلى الرحمن، وهذا لا يجوز، لأن رب العالمين جل وعلا أحد صمد، فرد لا ينتسب إليه شيء، ليس لم يلد ولم يولد، تعالى الله وتقدس. فكل كلام فيه شيء من التنقص أو الامتهان، والامتهان الابتذال، كونه يبذل ويكون بين الناس، يجب أن يغير كما غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فهذا ما أحسن هذا، هل الحكم حكم الجاهلي هو المقصود؟ لأنهم كانوا يحكمون بالجاهلية في جهل، ولكن الظاهر أن هذا صلح بينهم، يصلح بينهم، والصلح جائز، بل هو حسن ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. ولهذا قال ما أحسن هذا، فهو يقصد بذلك الإصلاح الذي يكون يرضي الفريقين، فرض الفريقين هو المستحسن. وقوله أنه كان قال ما لك من الولد، وقلت شريح ومسلم وعبد الله، فيه أن في الجاهلية أنهم يعبدون الله، يقول عبد الله عبد العزيز عبد الكريم وما أشبه ذلك، يعرفون هذا تماما ويعرفون أنهم عبيد لله، ولكنهم يقعون في الشرك من باب التقليد ومتابعة الآباء، وشركهم ليس من باب كون هذا الذي يقعون فيه شريك لله في الملك أو في التدبير أو في التصرف، وإنما كل ذلك طلبا للشفاعة فقط، أن يشفعوا لهم، كما قال الله جل وعلا عنهم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال عنهم جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني يشفعوا لنا. فلهذا كانوا يعبدون الله كما يعبدون للأصنام، يقولون عبد اللات عبد منات عبد مناف عبد المطلب وما أشبه ذلك، هذا كله يجب أن يغير إذا وجد، أن يغير إلى عبد الله أو عبد الملك أو عبد العزيز أو عبد الرحيم وما أشبه ذلك. ومن ذلك التعبيد لغيره مطلقا، حتى وإن كان لأقرب الخلق إليه، يقول عبد الرسول، فلا يجوز مثل هذا. فهذا أيضا من نوع من أنواع الشرك، كما أن امتهان كلام الله أو امتهان أسمائه بنوع من الامتهان يكون أيضا داخلا في الشرك الذي لا يجوز أن يقع، وإذا وقع وجب إنكاره وتغييره كما غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، وذلك من تحقيق التوحيد، ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب الأولى، لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم

وذلك كله تبع لتعظيم الله، وتعظيم الله أمر لازم لكل عبد، وإلا يعذبه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. لهذا قال قبل هذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، يعني حيث عبدوا معه مخلوقا من المخلوقات مهما كان من العظمة أو من التقى أو من غير ذلك، فما قدروا الله، يعني ما عرفوا قدر الله، ما عرفوا عظمة الله، ولا فعلوا ذلك أو شيئا منه. فمثل هؤلاء يستحقون عذاب الله جل وعلا، لأنهم عبيده شردوا عن عبادته إلى عبادة المخلوق الذي مثلهم الضعيف. وكل المخلوق، كل الخلق ضعفاء، لا يجوز أن يكون لهم شيء مما هو من خصائص الله. ومثل هذا أسماء الله جل وعلا كلها يجب أن يعلم أنها خاصة به، أسماؤه اللفظية والمعاني التي دلت عليها كلها يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، لا يشاركه فيها أحد من الخلق. أما إذا حصلت المشاركة في الألفاظ فهذه مجرد مشاركة في اللفظ فقط، مثل أن يسمى إنسان مثلا كريم، أو يسمى حكيم، أو يسمى عليم، أو ما أشبه ذلك، أو يسمى عزيز، فهذا يليق بالمخلوق، يعني عزة تليق به وحكمة تليق به ضعيفة، ولا يشارك الله جل وعلا فيما لله. ولكن كثير من الناس لا يتفقه في أسماء الله وصفاته ويقع في الشرك، لأن الشرك يقع في الأسماء والصفات، ويقع في الأفعال، ويقع في الحق، الحق الذي هو لله جل وعلا وهو العبادة، عبادته يجب أن تكون خاصة له. وهذا هو التوحيد وهو الإخلاص. أما إذا حصل اشتراك في هذا ولو من بعيد فإنه يكون قادحا أو مذهبا للتوحيد، إما أن يكون قادحا منقصا أو يكون مذهبا له. نعم. وأما قوله وإليه الحكم، أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الدنيا هذا في الحكم فقط، أما الفعل الغالب أن أكثر الناس لا يحكم الله في ما يختلفون فيه، بل يحكمون آراءهم وقوانينهم وأنظمتهم التي ينظمونها لمصالحهم، وينبذون شرع الله خلف ظهورهم، لأنهم لم يؤمنوا بهذا. وقد كان وقد يكون عندهم شرع، مثل اليهود والنصارى عندهم كتاب الله جل وعلا، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم واعتاضوا عنه بآرائهم التي سموها القوانين التي يضعونها، وكذلك من تبعهم على هذا يكون مثلهم. نعم. قال كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به فعل الله المختصة به، فعله كثيرة ولكن المقصود المختصة به الذي تقصه جل وعلا. نعم. والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه ولهذا قال عند الرضا، يعني إذا رضي المخاصمان أن يحكماني رجلا من يعرف الحكم، ما هو كل واحد، الذي يعرف الحكم في هذه المسألة إذا حكموه وحكم بينهم بالأمر الشرعي وجب تنفيذه، وجب امتثاله، ولا يكون الإنسان مخير يقول أقبله لا أقبله، لأنه حكم لك بالشرع، ومن حكم له بالشرع يجب أن يرضى ويسلم وينقاد، إلا إذا كان لا يعرف، إذا كان لا يعرف أنه الشرع ثم اعترض هذا قد يعذر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، قال الخلخالي للتعجب أي الحكم بين الناس حسن ولكن هذه الكنية غير حسنة. وقال غيره بين الناس بشرط أن يرضى القبيلان، يعني المحكوم بينهما هذا الحسن، أما أن يحكم لفريق ويظلم آخر فهذا ليس حسن، بل هذا سيء، هذا ظلم، فلا بد أن يكون الرضا بين المحكوم عليهم، أن يرضى كل فريق، هذا الحسن، وهذا قد يكون من باب الصلح فقط وليس من باب الحكم، لأن الحكم يجب أن يكون بكتاب الله ولا يجوز أن يكون بالسلوم والأوضاع التي يتواضع عليها الناس. قال رحمه الله وقال غيره ما أحسن هذا أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل، وقيل ما أحسن هذا أي ما ذكرت من وجه الكنية، قال بعضهم وهو الأولى. قلت فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، لأن هذه القضية كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية. قوله قال شريح ليس هو أمر جاهلية في الواقع، إنما حسن رضا الفريقين، الظاهر أنه كما سبق أنه يصلح بينهما في الأمور التي ترضي الفريقين، والصلح جائز ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، وهذه قاعدة يعني معروفة في كما جاء في الحديث، هذا منها حكمه من هذا القبيل وليس من أمر الجاهلية، وكان أمر الجاهلية ما يمكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. نعم. قوله قال شريح ومسلم وعبد الله صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع، ولذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكبر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم. قوله قال فأنت أبو شريح أي رعاية للأكبر سنا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك. قال في شرح السنة فيه أن يكنى الرجل. ليس هذا بين أولادي فقط, كبير السن ينبغي أن يقدر وأن يقدم على من هو أصغر منه في الأمور كلها التي يعني ليس فيها حكم أحكام الشرع, يقدم هذا. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم جاء له بإناء وكان عن يمينه ابن عباس غلام صغير ليس لم يبلغ الحلم, وعن يساره أبو بكر, فلما شرب قال لمن عن يساره أتأذن أن أعطي الشيخ يعني الكبير, فقال لا أثر بنصيب منك أحدا, فأعطاه إياه أعطاه نعم. بس هذا يعني قوله أتأذن يعني استئذانه يدل على تقدير الكبير, من الكبير أنه يقدم وغير ذلك. وكذلك لما جاء الأخوان إليه يشكيان إليه وتكلم الصغير قال له كبر كبر, يعني دعا الكبير هو الذي يتكلم. المقصود أن هذا من الشرع, وكذلك غير هذا من الأمور التي فيها الأدب وفيها الاحترام للغير يجب أن تراعى, وإن خلف فيها فليس هذا من الأمور المحرمة. نعم. قال في شرح السنة فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه, فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته, وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. ليس ابن كونه يكنى بابنته, إن هذا له نظائر في الإسلام, وإذا لم يكن له ابن يكنى بابنته الكبيرة أبو فلانة, قال له أبو فلانة كما يقال له أبو فلان, وإن كان بعض الناس يستعيب هذا ليس عيبا. نعم. وفيه تقديم الأكبر, وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك, ومنه أن يقول المملوك لسيده ربي وغيره وغيره. ونبه عليه ابن القيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه, يعني لم يقصد معنى معنى الاسم, لأنه هو الحكم بين الناس, لأن الحكم لله مطلقا, حكم في الدنيا وحكم في الآخرة, وإن كان في الدنيا لا يظهر الحكم عند كثير من الخلق, وإنما يحكمون آراءهم كما سبق, ولكنه في الآخرة يظهر جليا, فهو الحكم, هو الذي يحكم بين خلقه.